بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما صحة هذا الحديث إن الله يعطي المال من أحب ومن لم يحب ويعطي الإيمان لمن يحب؟ أنا ما يحضرني شيء في الحديث، لكن دلت النصوص على أن الدنيا يعطيها الله عز وجل لمن أحب وكره، وإنما الدين لمن أحب، وهذا الذي دلت عليه النصوص. قد ذكر العلماء في باب الكرامات أنه ليس من شرط الولي أن يعطيه الله الكرامات والأمور الخارقة للعادة، وإنما علامة الولاية التي لا تنخرم في ولي من أولياء الله هو الثبات على الدين، فهذا دليل على أن الثبات على الدين هو الذي هو المقياس الذي يدل إن شاء الله على يعني أن العبد ممن يعني له منزلة عند الله عز وجل على قدر ثباته. وأما الدنيا فقد يعطاها المؤمن والكافر، ليست الدنيا يعني هي المقياس والميزان، وإنما الميزان هو الدين، فمن استقام على دين الله فهو موفق، ومن انحرف عن دين الله فهو مخذول بقدر انحرافه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: كيف يرزق الإنسان القبول ويكون علمه وقوله منتشرا؟ هل يكون ذلك بالإخلاص لله وحده؟ هو كما تقدم في الحديث بتلك المراتب، بأن يستقيم على طاعة الله، يتقرب إلى الله بالفرائض ثم النوافل فيحبه الله، فإذا أحبه الله حصلت له هذه المراتب. هذا التدرج موجود واضح في الحديث، إن الله ينادي في جبريل إن الله يحب فلان فأحبه، ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، ثم ينادي في أهل الأرض فيكتب له القبول بهذه المراتب. هذا الأمر الذي ينبغي أن نعتني به، لا كثرة الأسئلة التي لا تنفع، بعض الناس يتعمق في مسائل من فضول العلم لا تنفع. هنا الأسئلة: كيف ننال هذه الدرجة؟ بأي شيء؟ وهذا ليس باجتهاد أحد، هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبينه لك النبي صلى الله عليه وسلم كيف تنال هذه المرتبة. لا تنال بالدعاوى، لا تنال بالعمل، استقم على طاعة الله وأبشر وستجد هذه الثمرة يعني. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى مصابرة وإلى صبر وإلى جهاد، حتى يعلم الله عز وجل من عبده الاستقامة على دين الله عز وجل. كان بعض السلف يعدون أن استقامة الرجل على الدين سنة أنه إن شاء الله يثمر خير كثير، إذا ما استقام سنة على الطاعة، وكانوا يعدون يضربون للتائب سنة، فإذا استقام يرون أنه وفق. ولكن هذا لا يعني كما جاء في حديث ابن مسعود أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبين شبر أو ذراع فيسبق عليه قدر فيدخل النار، لكن المقصود هو أن يستقيم العبد على طاعة الله. والإيمان هذا أمره عجيب، يعني يزيد وينقص، وهو يتأثر بكل شيء حتى بمجلس واحد وبكلمة واحدة، فالإنسان يعرف نفسه ويعرف حاله. كان أبو الدرداء يقول: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. لا تنظر للناس ولا تجاري الناس في أقوالهم وأفعالهم، انظر أنت ما الذي تجد في نفسك الآن في هذا المجلس وفي المجلس الآخر، وعندما صليت الصلاة ما هي أثرها في نفسك، وعندما صحبت فلان ما الذي أثر في نفسك، وعندما دخلت ذلك المجلس أو فعلت هذا الأمر ما هو أثره في نفسك، ستجد هذا أثر له. فإن وجدت الإيمان والخير، وجدت الرغبة في الخير، فهذا دليل الخير. ومن علامات معرفة الأعمال الصالحة أنك إذا فرغت من العمل اشتاقت نفسك لعمل آخر، وأنت تحدث نفسك بمنزلة أخرى، فإذا فرغت منها اشتاقت نفسك إلى مرتبة أخرى. ومن علامات عدم التوفيق أنك تمل العمل حتى تقول متى أفرغ من هذا العمل، فالإنسان يعرف نفسه. ولهذا يقولون الإنسان طبيب نفسه، ما يمكن لأحد من العلماء الآن أن يعرف ما في قلبك. ولهذا كان أحد السلف يجلس إلى أحد العلماء يقول: إني أجد قلبي عند فلان، إني أجد قلبي عند فلان. قد يكون الناس يجلسون لرجل أنت لا تنتفع به، إما لأن طريقته لا تناسبك، أو أنك لا تفهم كلامه، أو أن في نفسك شيء. انظر إلى من تنتفع به، إلى الجليس الذي ينفعك في دينك، إلى العالم الذي تنتفع بعلمه ويؤثر يعني في نفسك تأثيرا شرعيا صحيحا، لا العاطفة يعني كثير من الناس تستهويهم العاطفة، وقد يثني على فلان وهو لو نظر إلى نفسه لم يجد له أثرا في إيمانه، وإنما ترجع إلى كلام فلان ما أثره في نفسك وما مدى تأثيره على استقامتك على طاعة الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أحيانا يحب الإنسان أن يجلس مع أخ له لأنه يناسبه في التفكير، أو ينبسط معه لأنه غير ثقيل، فهل هذه المحبة يؤجر عليها؟ وإذا أحب الإنسان أخا له في الله ثم خالطها شيء من غيرها لمنفعه، فهل يثاب على ذلك؟ السائل ضمن السؤال الإجابة، يقول يحب أن يجالسه لأنه يناسبه في ماذا؟ في التفكير، يعني بينهما تناسب في الرغبة والفكر، فإذا كان في الفكر هذه محبة ليست شرعية، لكن لو قال يناسبه في الدين كما كان عمر يقول لأبي عبيدة أنت أخي لما رأى فيه من الزهد والانقطاع، فإذا كان يجد أن الموافقة بينهما للدين والاستقامة فهذا نعم. وأما إذا كان للتفكير، مثلا أنا أحب كذا وأنت تحب كذا، وأنا أحب مثلا أن أفعل كذا وأنت تفعل كذا، وأنا أحب أن ألبس كذا وأنت تلبس كذا، هذه محبة ليست محبة شرعية، وإنما هي محبة مرجعها مثل ما قال السائل في التفكير، في التفكير. فما ينبغي أن يعني تحب الناس لهذا الأمر، وإنما تحبهم للدين. أما إذا كان يقصد بالتفكير يعني الفهم للدين، يعني أنه يناسبك وتجد توافقا بينك وبينه في فهم الدين وفي فهم بعض المسائل التي تشكل على بعض الناس، فهذه من الموافقة على الحق وعلى الخير. إذا خالط المحبة لله شيء آخر، على قدر هذه المخالطة يعني يحصل النقص، والذي يبقى هو ما لله، فالمحبة التي تبقى هي المحبة التي لله، وأما إذا شابه شيء آخر فهذا بحسبه، كالذي خالط عمله شيء من النقص. والأشياء التي تخالط العمل منها ما يذهب بها بالكلية كالشرك الأكبر والشرك الأصغر الذي خالط العمل، وإن كان الأكبر يحبط العمل كله والأصغر يحبط ما خالطه، وهناك بعض الذنوب يعني تنقص من أجر العبادة، فكذلك هذه المحبة إذا كانت للدنيا فهي نقص في تلك المحبة. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: كم درجات صيام عاشوراء؟ مرتبتان، المرتبة الأولى أن يصوم، يعني بل ثلاث، أن يصوم عاشوراء دون أن يصوم ما قبله أو بعده، والثانية أن يصوم يعني ما قبله تاسعاء وعاشوراء، والثالثة أن يصوم يعني يوما بعده كما جاء في بعض الروايات، أن يصوم يوم. وأما صيام يوم قبله وبعده فهذا لم يرد فيه شيء، وإن كان ذكره الإمام ابن القيم لكن الأمر يحتاج إلى دليل. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: كيف يشمت العاطس إذا عطس للمرة الثالثة؟ هل يقال له هل قول عافاك الله ثابتة؟ هي مذكورة في الحديث لكن ما يحضرني درجة الحديث، يراجع الحديث، فإذا ثبت فيعمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل زائرات القبور من النساء ملعونات على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه هل هي مشروعة للنساء؟ وهل فعلها نساء السلف الصالح؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، هل للنساء يعني زيارة القبور أم لا؟ والذين يستدلون بالمنع يستدلون بهذا الحديث: لعن الله زوارات القبور من النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعن مأزورات غير مأجورات، ولهذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم رخص فيها للرجال، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فقال العلماء أن هذا الترخيص للرجال دون النساء. ذكر بعض العلماء العلل من أن النساء ضعيفات ولا يقوين على يعني زيارة القبور ولا يحصل لهن الصبر والانتفاع، وإنما المقصود هو أن يتذكر الرجال إذا ما رأوا القبور يتذكرون الآخرة، وأما النساء فيخشى عليهن من الضعف ويعني وجود بعض شيء من عدم الصبر والتضجر، فلهذا منعنا، وهذا يرجع إلى باب سد الذرائع. بعض العلماء يرخص في هذا، وإذا كانت المسألة خلافية بين أهل العلم والأمر يتردد بين المخالفة أو شيء مستحب، فإن تجنب المحرم مقدم على طلب المستحب. هذا باب الاحتياط، أن ينظر إلى ما فيه السلامة، لأن لو قلنا أن المرأة لم تزر القبور لم يقل أحد من العلماء أنها آثمة، ولكن لو قيل أنها مشروعة فأقصى ما يقال فيها أنها فعلت يعني شيئا مستحب، ولو تركته فإنه لا شيء عليها. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أرسل إلي قريبان من أقربائي مالا مساعدة لي، وأحد قريبي يشتغل في محكمة، والآخر أخذ قرضا واستثمره في مشروع، ولا أدري هل سدد القرض أم لا، وهل تاب أم لا، فهل أستطيع الاستفادة من هذا المال علما أني لم أطلب منهما هذا المال؟ أما مسألة الحلال والحرام فإنه لا يحرم عليك أخذ شيء من المال الذي يعطى لك من بعض من يعني يعطيك عن طيب نفس، وأنت لا علاقة لك بكسبه هل هو حلال أم حرام، إلا إذا عرفت أن شيء بعينه محرم مسروق بعينه أو أن مادته محرمة فهذا لا يجوز لك، أما ما عدا ذلك فإنه يجوز لك. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود، واليهود معلوم أنهم لا يتنزهون من المكاسب المحرمة، وكانوا يستبيحون الربا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأكل كان في بيوت عامة الناس، وما كان يسأل عن مكسب الرجل، وكذلك الصحابة ما كانوا يتكلفون في هذا، وإذا أدعاهم الرجل يعني استجابوا له، وما كانوا يتكلفون أم مكسبه حلال أم حرام. فهذا الباب لا يضيق على الناس فيه، بل إن تتبع هذا يكون من التنطع. أما إذا عرفت وتعين لديك أن يعني بعض الناس أنه يتعامل بالمحرم، وأردت التورع وكذلك الإنكار عليه بأن لا تأخذ منه، فهذا من باب الإنكار عليه لا اعتقاد أن هذا محرم، فهذا فعله بعض السلف، وكانوا لا يأخذون بعض العطايا ممن يخشون أن أموالهم دخل فيها ما دخل من الحرام، وكان منهم الإمام أحمد، وكان من السلف من يقبل كابن عمر رضي الله عنهما يأخذ ما أعطي له وهو إمام في الورع. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.